سمعت شيخ. يقول السائل: هل قتل المستأمنين من أصحاب الديانات الأخرى يعتبر من البدع؟ هل قتل المستأمنين من أصحاب الديانات الأخرى يعتبر من البدع؟ من البدع والمنكر، لا يجب قتلهم. من أعطاه ولي الأمر الأمان في بلد لا يجب قتله، وإذا ظن أنه قرب حصل بدعة لا يجب قتلهم ولا التعدي عليهم حتى يخرجوا إلى بلادهم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المسلمين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناه وهم يدنون على من سواه. ونهى عن إخفار الذمم، ولا يجوز إخفار الذمة ولا التعدي على من دخل بالأمان، يجب رده إلى بلاده ولا يتعدى عليه. التعدي عليهم لأنهم جاءوا لكذا أو جاءوا لكذا لا يجوز، منكر والعياذ بالله، خالف الشريعة. إذا كانوا من غير البلد على ولي الأمر يرده إلى بلاده، إذا دخلوا بالأمان عليه أن يحوطهم وأن يحميهم حتى يردهم إلى بلاده. نعم.